نبدأ برسالة بعثتها المستمعة نور، نور شمس من جدة. أختنا عرضت لموضوع الوسوسة التي تعاودها باستمرار، وتذكر أنها تعاني من كثرة الوساوس في قراءة الفاتحة في الصلاة وتكررها عدة مرات، وتعاني أيضا في الوسواس في الطهارة، وتشعر أن شيئا أصاب جسدها أو ملابسها، وأحيانا تشعر بأنه نزل منها أشياء وهي في الصلاة، وتعاني من هذه الوساوس كثيرا كما ذكرت في معاناتها. ترجو من فضيلتكم التوجيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. الجواب: من المعلوم أن مراتب الإدراك خمس: المرتبة الأولى العلم، والعلم هو عبارة عن ما لا يحتمل النقيض، لا عند المتكلم ولا في واقع الأمر، وكذلك عند السامع ما يحتمل النقيض بوجه من الوجوه. فإذا حصل عند الإنسان ناقض من نواقض الوضوء على وجه العلم فهذا لا إشكال في أنه يجب عليه أن يتوضأ. المرتبة الثانية مرتبة الاعتقاد، ومرتبة الاعتقاد عبارة عن أن هذا الأمر لا يحتمل النقيض في نفس الشخص، ولكنه يحتمل النقيض في واقع الأمر، ولهذا الشخص قد يصلي ويعتقد أنه على طهارة، لكن يتبين له في آخر الأمر أنه على غير طهارة، فالاعتقاد يكون صحيحا ويكون فاسدا، فإن طابق الواقع صار صحيحا، وإن خالف القائل الواقع صار فاسدا. وبناء على ذلك فإن الشخص عندما يحصل عنده اعتقاد في أنه طاهر ويصلي ويستمر في ذلك فليس عليه شيء، لكن عندما يتبين له أنه على غير طهارة يقينا، أنه على غير طهارة يقينا، فحينئذ عليه أن يعيد الصلاة. والمرتبة الثالثة مرتبة الظن، مرتبة الظن، وذلك أن يترجح عند الشخص أنه على طهارة، لأنه هو دخل الصلاة في طهارة، مثلا توضأ ودخل الصلاة في طهارة، فإذا كان كذلك فإنه أيضا يبني على هذا الظن، سواء كان هذا الظن غالبا أو كان هذا الظن أعلى من درجة الشك. فإذا صلى الإنسان وقد بنى على هذا الظن فإن صلاته تكون صحيحة، لكن لو تبين له فيما بعد أنه على غير طهارة فإنه يعيد الصلاة. المرتبة الرابعة هي مرتبة الشك، والشخص إذا كان عنده شك قبل الدخول في الصلاة فلا يجوز له أن يدخل فيها إلا على يقين، فإذا عرض له الشك في أثناء الصلاة فإنه يبني على اليقين الذي سبق، وإذا عرض له الشك بعد الفراغ من الصلاة فإنه لا يلتفت إليه. المرتبة الخامسة هي مرتبة الوهم، ومرتبة الوهم هذه هي التي يكون منها الوسواس، ولهذا تجد أن الموسوس ليس لوسوسته يعني موضع من الواقع، بمعنى أنها أمور تتردد في فكره ولكن ليس لها نصيب من الواقع، لا في درجة العلم ولا الاعتقاد ولا درجة الظاهر ولا درجة أيضا الشك، لأنها نزلت عن درجة الشك فصارت وهم. وبناء على ذلك فإن الموسوس يجب عليه أن يترك هذه الوساوس ولا يلتفت إليها. فالموسوس محتاج إلى أمرين، أما الأمر الأول فهو قوة الإرادة، وقوة الإرادة ينشأ عنها عدم الالتفات إلى الوسوسة. والأمر الثاني كثرة الدعاء وكثرة الاستغفار وكثرة ذكر الله وكثرة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. فإذا توضأ الشخص مرة واحدة لا يعيد، وإذا صلى لا يعيد، وهكذا، لأنه يأتي في الطهارة ويأتي في الصلاة ويأتي في الصيام ويأتي في العمرة ويأتي في الحج، يعني يأتي في العبادات عموما. وبعض الناس يأتي عنده حتى في الطلاق. فالمقصود أن الشخص يتنبه لهذا ويعلم أن الوساوس هي في درجة الوهم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أختنا تذكر بأنه تقدم لخطبتها شاب له وظيفة وهو أخ لإحدى زميلاتها، ويترغب فيه من أجل إعفاف نفسها وتحصينها من الفتن، لكن والدتها ترفض بحجة أنه ليس من الأقارب والجيران، ولم تحاول أن تخبر والدها بالموضوع كي يسأل عنه، ولم تأخذ رأيها في هذا الموضوع. تقول: هي أخبرتني على سبيل البلاغ وليس على سبيل الأخذ بالرأي والمشورة، فماذا أفعل؟ لعلكم توجهون نصيحة لكل الأمهات أو حتى الآباء الذين يقفون تجاه الفتيات ويمنعونهن من الزواج. الجواب: لا شك أن تأسيس الأسرة ابتداء يكون من الزوج ومن الزوجة، والله سبحانه وتعالى من حكمته أنه خلق لبني آدم من جنسهم، وهذا من فضل الله ورحمته وإحسانه، وشرع النكاح وحرم الزنا وجميع الوسائل المؤدية إليه، يعني إلى الزنا. وبما أنه شرع النكاح وحث عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ويقول جل وعلا: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. فتبين من ذلك أن الله سبحانه وتعالى حث على الزواج، وقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، يعني الزواج، فليتزوج، فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالمقصود أن مشروعية النكاح ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وأن المعتمد في هذا هو الدين، يعني الكفاءة في الدين. لكن يبقى موضوع مهم في ذلك، وهو يكون من جهة الأب ويكون من جهة الأم، أو يكون من جهة البنت، أو يكون من جهة الولد إذا أراد الولد أن يتزوج. فمن ناحية الأب قد يشترط شروطا ثقيلة على الزوج من الناحية المالية، وتكون هذه الشروط مثقلة له، وينصرف عن الزواج، وتحبس هذه المرأة بسبب سوء تصرف الأب، ويكون الأب في هذه الحالة آثما. وقد يكون من ناحية تعصب نفسي، يكون تعصب من ناحية النفس ليس لتعصبه هذا أصل في الشرع، فليس له حق في ذلك، وأيضا يكون آثما. وهكذا بالنظر للأم، الأم مثلا قد يكون عندها، قد يكون بينها وبين البنت عناد، أو تكون مثلا متعصبة، أو تشترط شروط يترتب عليها أن الزوجة يعطيها أموالا لها ولأختها وهكذا. هذا واقع، كثيرا من أمهات البنات تشترط لها شروط ذهب، وتشترط لها كذا مثلا فلوس. هذا من ناحية الأم، وهكذا من ناحية البنت، قد يتقدم لها شخص لا يكون مرضيا في دينه ولا في أمانته، ولكن يقع بينها وبينه محبة، أما من ناحية رؤية شخصه أو من ناحية مكالمته بالتلفون كما يقع كثيرا بين الشباب والشابات، فتحبه وتتفانى في إنجاز الزواج بهذا الشخص، لكنه لا يكون مرضيا لا في دينه ولا في أمانته. وفيه أيضا جانب آخر مما يؤسف له، أن بعض الآباء يمنع البنت من أجل أن يستفيد راتبها. وقد سألتني امرأة بنت، سألتني فقالت: أبلغ من العمر 39 سنة، وقد تخرجت من 10 سنوات، ويتقدم الخطاب ويمنع الأب من زواجي، يمنع أبي من زواجي بحجتي أنه يقول: أنا أريد أن أستوفي المصاريف التي صرفتها عليك سابقا من الراتب التي تقاضينه، وتقول إنه يستلم جميع راتبي. ومن المعلوم أن الله جل وعلا قال في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فلا يجوز الأب أن يكون ظالما للبنت، ولا يجوز للأم أن تكون ظالمة، ولا يجوز للبنت أيضا أن تكون ظالمة من ناحية أنها تختار من لا يصلح لا في دينه ولا في أمانته. فعلى الجميع تقوى الله جل وعلا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع أبو الخير، يمني مقيم بالمملكة، بعث بمجموعة من الأسئلة. في أول سؤال له يقول: عندي محل تجاري فيه بضاعة بمبلغ 600,000 ريال يدور عليه الحول في شهر ربيع الثاني من كل عام، وعندي ديون للتجار بنفس المبلغ 600,000 ريال، فهل يجب علي الزكاة في هذا المال مع تساوي الدين معه؟ أرجو الإفادة. الجواب: يبدأ حول هذا المال من وقت ملكك له، سواء دخل عليك بهبة أو بقرض أو بإرث أو بغير ذلك من أسباب التمليك الشرعية. فإذا تم الحول وجبت فيه الزكاة، ولكن ينبغي أن تفهم أن الأساس الموجود في المحل التجاري الذي ليس بمعروض للبيع، هذا ليس فيه زكاة. وأما من ناحية الديون، فما سددته من الديون قبل تمام الحول فلا زكاة فيه، أما ما تم عليه الحول فإنك تزكيه ولو كان عليك دين، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، يقول بأنه مقيم في السعودية كما سبق، ويريد أن يتعلم العلم الشرعي على أيدي المشايخ في هذه البلاد قبل أن يسافر إلى بلده، ما الطريقة التي ترشدونه إليها من أجل تعلم العلم الشرعي؟ الجواب هذا يحتاج إلى معرفة البلد الذي فيه الشخص، وهذا الشخص لم يذكر يعني عين البلد، مثلا في مكة في جدة، هو في جدة. نعم. إذا كان إنه في جدة فبإمكانه أن يسأل عن الأشخاص الذين يعني يدرسون ويعرف الدروس التي يدرسونها ويعرف الأوقات التي يدرسون فيها والأمكنة التي يدرسون فيها، ويحضر عند كل مدرس بحسب اختصاصه، ففيه من يدرس تفسير القرآن، وفيه من يدرس الحديث، وفيه من يدرس الفقه، إلى غير ذلك من العلوم الأخرى، ويواظب على هذه الحلقات لعل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم، من أسئلتي أيضا يسأل عن حكم أكل الجات. الجواب من قواعد الشريعة أن الأصل في المنافع الجواز، وأن الأصل في المضار التحريم، فكل شيء مضر هذا يكون محرما إلا في أوقات الضرورات، إلا في أوقات الضرورات. وإذا نظر إلى القات فإما أن يقول إنه، فإما أن يقال إنه نافع، أو يقال إنه ضار، أو يقال إن نفعه أكثر من ضرره، أو يقال إن ضرره أكثر من نفعه، أو يقال إن ضرره مساو لنفعه، فهذه قسمة رباعية. فإذا كان نافعا أو كان نفعه أكثر من ضرره فإنه يكون جائزا، وإذا كان مضرا أو كان ضرره راجحا أو كان ضرره مساويا لنفعه فإنه يكون ممنوعا. أما إذا كان ضارا أو ضرره راجحا فالأمر فيه واضح، فالأمر فيهما واضح. وأما إذا كان الضرر مساويا للنفع فإن هذا يكون ممنوعا عملا بقاعدة سد الذرائع. وإذا نظرنا إلى ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن الخمر، حينما قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فلما كان الضرر أكثر من النفع في الخمر حرمه الله. وإذا نظرنا إلى القات من الناحية الواقعية وجدنا أن ضرره أكثر من نفعه، وبناء على ذلك فإنه يكون محرما، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هذا أحد الإخوة المستمعين مصري مقيم بالمملكة، يقول كنت أعصي والدي وأرفع صوتي أمامه، هل علي توبة مع العلم أني بعض الأحيان أقنط وأقول ليس لي توبة لأنني كنت أسيء إليه، كيف أبر والدي الآن حتى يعفو الله عني وأكتب بارا بهما؟ أرجو الإفادة. الجواب لا شك أن تعامل الابن أو البنت مع الوالدين لا شك أنه مشروع، ولكن مشروعيته تختلف، وقد تكون واجبة وقد تكون مستحبة وقد تكون محرمة، يعني فيه تعامل محرم، وقد يظن الشخص أنه مثلا مشروع، فإذا نظرنا إلى ما ذكره السائل وجدنا أنه من الأمور المحرمة، وجدنا أنه من الأمور المحرمة، لأن الله تعالى قال: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فإذا كان والد السائل ووالدته إذا كانا موجودين ففي إمكانه أن يتحلل من كل واحد منهما عن الماضي ويتوب فيما بينه وبين الله جل وعلا، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فقد قال الله في شأن الكفار في سورة الأنفال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وبناء على ذلك فالتوبة مقبولة من المشرك ومن المنافق ومن الكافر ومن أصحاب المعاصي. بإمكان هذا السائل أن يتوب فيما بينه وبين الله هذا من جهة، ويستبيح والديه من جهة أخرى. وإذا كان ميتين أو كان أحدهما ميتا فالميت يحرص على الدعاء له هذا من جهة، ويحرص أيضا على عمل ما يكون فيه ثواب لهما مثل الصدقة ومثل الحج ومثل العمرة وما إلى ذلك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل عن أسباب منع الدعاء، كيف يستجيب الله دعائي، وهل لا بد من توفر شروط من أجل إجابة الدعاء؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى شرع الدعاء، والإنسان مأمور بالدعاء ما لم يكن فيه إثم أو قطيعة رحم، يعني ما لم يكن الدعاء فيه إثم أو قطيعة رحم، يعني مثل إنسان تدعو عليه وأنت ظالم له، أو يكون فيه دعاء ينشأ عنه قطيعة الرحم فيما بينك وبين أبيك أو بينك وبين أمك أو بينك وبين أخيك إلى آخره. وعلى هذا الأساس جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن أكون مستجاب الدعوة. فقال: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فالشخص عندما يتحرى الحلال في مأكله ومشربه ومسكنه فإن هذا يكون سبب من أسباب قبول الدعاء. ولهذا الرجل الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، فأنى يستجاب له. ومما يؤسف له أن كثيرا من الناس في هذا العصر تساهلوا في أسباب المكاسب، بمعنى أنهم لا يتحرون الأسباب المشروعة. فالمهم عندهم هو الحصول على المال، وليس المهم عندهم ما يكون يعني التمييز بين الحلال والحرام. فإذا نظرنا الآن إلى كثرة تعامل الربا وتساهل الناس فيه، سواء الذي يدفع الربا أو الذي يأخذ الربا أو الذي يكتب أو الذي يشهد، وجدنا أن كثيرا من الناس يعتبره من الأمور العادية. ولا شك أن الربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وكونه يحصل فيه تعامل عند كثير من البنوك الموجودة في هذه البلاد وفي غيرها من بلدان العالم، فإن كثرة وقوعه لا تدل على أنه من الأمور المشروعة. وهكذا بالنظر للكسب الذي ينشأ عن الغش، وهكذا الكسب الذي ينشأ عن أخذ المال ظلما، والكسب الذي ينشأ عن إعطاء الرشوة، إلى غير ذلك من جميع الأسباب التي يعني ينشأ عنها أن هذا الكسب محرم. فعلى الشخص أن يتحرى الشيء الذي يأكله ويشربه، وكذلك يلبسه، وكذلك السكن، وهكذا بالنظر إلى ما يطعمه، من تجب عليه نفقته من ولد وزوجة وخادم وغير ذلك. وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.